احنا قد عملنا المقدمات بس قالوا انتظروا شوية معنا اختبارات الناس الان ليه مالي شوية هيكع شوية يعني. يقول ما عقلك ها؟ ايوه هذا الزواج ايوه اقرأ ايش هو؟ قال هذا الزواج ايش من الزواج؟ احنا في البيت من الحج ها الشباب كلهم في الزواج كلهم في الزواج احنا في البيوت كلنا نقيم مع بعض المسوار الشباب واحد منهم يقرأ البقرة والوالدات بين أولادهم ما حدش أنا من المتزوج يعني إلا واحد هو إيش أخطأ وقال والوالدات بين أزواجهم اقرأ يصلي ركعتين يصلي ركعتين إلى خلف المقام قد قرأناه أمس هذا الأسبوع كل أسبوع ركعتين أيوه بعد الطواف هذا أي طواف يصلي ركعتين عند المقام نعم هذا طواف أي طواف كل أسبوع ركعتان لكل أسبوع ركعتان لكل تبع أشواط يعني طوافات فإنه يصلي ركعتين نعم ثم إن كانت لا طواف قدوم لم يعده وإلا سعى لأن الآن معنا السعي معنا السعي السعي ركن فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم قد مر معنا أنه يجوز أن يقدمه خلاص ما لا يعد يعيده وإن لم يسعى فإنه يسعى الآن بعد طواف الإفاضة أيوه لأن السعي أيضا ركن لا يتم الحج إلا به والسعي يجوز في المسعى الجديد السعي يجوز في المسعى الجديد لأنه الطواف ما بين السعي ما بين الصفا والمروة والصفا هذا جبل مش دبي جبل والجبل هذا ثلث فوق ثلاثة تحت وأربعة ثلاث تحت جبل أوتاد الله سبحانه سماها وتد والوتد يكون تحت أكثر من فوق كله هكذا ينزل هكذا وبشكل هرمي لو حفروا لا تحت يكون يسعى الناس كلهم لا فوق لا ما هو الطائف الان بين يسعى بين الصفا والمروة ما فيش اي مشكلة ولا في اي اشكال ايوه ايوه وخلاص ما في مجادلة غير هذه الناس يقولون في الناس الان الناس يقولون من الرواق بعض الجبل الشيء يقول لك مش صحيح كيف مش صحيح؟ صار قائم ها؟ صار الناس قاعدين قائم ايش تسوي؟ لا لا لا لا لا ولا في شيء ولا في شيء طواف يصح يصح يصح يصح بل لو سووا اكثر من كذا لا صح لانه ما بين الصفا والمروه خلاص ما الشرط انه لو كله يرجع اليمين لو يرجع يسار كان 100,000 الان 100 مجهول لازم طابور مش طابور يعني نعم اقول لك الشريعه لا تروح لزماننا اذا قلنا هذا الكلام نعم ويبقى محرما الى ان ياتي به ظالما ان الرمي والحلق لا بد ان تاتي بالسعي يعني نعم ظالما ان الرمي والحلق والطواف الافاضه الافضل تقديم الرمي لفظنا يبدا رذح قلنا رذح رنحط الرمي ما الذبح ثم الحلق ثم الطواف فالافضل على هذا الترتيب لكن هذا الترتيب مستحب وليس مستحق نعم تقديم الرمي ثم الحلق ثم الطواف ايوه هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم النحر نعم فلو اتى بها على غير هذا الترتيب فقدم واخر صح حج ولا شيء يعني نعم ويدخل وقت الثلاثة في نصف الليل من الليل في النحر خلاص من نصف الليل خلاص إذا أفاض من عرفات بعد غروب وبات في المزدلفة يدخل وقت الرمي ووقت الطواف وكذا بعد ايش نصف الليل يوم الليل نحن ويخرج وقت رمي حج ثمرة العقبة خروج يوم النحر يقصد المختار لعله ها ويبقى وقت الحلق والطواف متراخيا ولو الى الجنين صح يبقى الحلق عليه والطواف لو لم يطف بعد سنتين او ثلاث سنوات حتى لكن لا يجي مع زوجته سياتي معك انه ثلاث ايام تسبوك ممكن ياتي بهم الجميع يوم كله اخر يوم يمشي اذا يتعجل ولم يتعجل ها ايوه والحج حلال اول وثاني ايوه التحلل الاول بعد ان ياتي باثنين من ثلاثه يوم النحر قلنا ان الحلق نسك ما يذهب لكم رزق فإنه يأتي بإيش بوحى من اثنين. نعم. فالأول يحصل باثنين من هذه الثلاث أيها كان إما حلق ورمي أو حلق وطواف أو رمي وطواف. حلق ورمي وطواف. رمي حلق طواف. طواف حلق رمي أتقوا واحدة من ثلاث هذه الأشياء. قلبها ولا عكسها ولا تبع مرتب صح. فإذا أتى باثنين تحلل التحلل الأول. وإذا أتى بالثلاثة تحلل التحلل الكامل. بعد ذلك يجوز له حتى النساء يأخذ زوجته ويروح هناك يقرب إلى الله سبحانه وتعالى واحد مئة ألف. متى فعل على يدين دين ولا كذا ولا كذا يغالطه حرام. متى فعل الثنين منها حصل التحلل الأول صح ويحل به جميع ما حرم عليه بعد النساء وقت العقد يحرم عليه يحل له كل شيء إلا النساء يلبس الثياب الطياب يلبس كل شيء عادي لكن يبقى النساء. أيوة قرأ النساء وإيش وطئن وعقد نكاح مباشرة النساء فقط يعني بس تمام يلا. فإذا فعل ذلك حل له كل ما حرم من الحرام خلاص. إذا أتى بالتحلل الثاني خلاص وهو التحلل الثالث فإنه يحل له كل شيء بعد ذلك. نعم. فصل. إذا فرغ من طواف الإفاضة والسعي رجع إلى منى وبات بها خلاص. هذا الأيام من الآن أيام التشريق يبات هنا في أيام التشريق ثم يرمي الجمال. هذا من الأردن ولا من هذا من تبت سافر كله تبت سافر كله عاد الزبوية مغالطة كله مش علي أنا حتى هو بسافر لكن زوجته زوجته أخذ زوجته ويلتقط في أيام التشريق أيوة وهو ثاني العيد أيوة اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبات في ميناء ويرمي جمرة العقبة جمرة العقبة الأولى والثانية والثالثة الصغرى والوسطى والكبرى. إذا أراد أن يتأخر وإن أراد أن يتعجل في الحادي عشر والثاني عشر. نعم. لا ما يبات في الزريف يبات في ميناء الميناء هذا كالرحم يزداد لو يأتوا عشرة مليون بيسعون كله من قال لك هم اللي حقدوا كم يقول الناس عملوا الخيام كم يقول الناس ما بيسعش وإلا هذا الفقهاء قالوا إنه كالرحل بالفرج إنه يتسع ثم يتسع الله الشرع جعل الوقوع الأيام التسيق بمنع ما كانت مزدلفة وعرفة ما كانت مزدلفة وعرفة لكن إذا إذا إذا إذا إذا عملوا مثلاً وما تتعش لهم كأنه هذا فتوى صحابي إنه كان رحم إنه يمتد إنه يعمل كذا لكن بعضهم يقول إنه يجوز أن يوسع إلى خارج ميناء وهو كالصف الممتد كذا لكن كالصف الممتد الناس جالسين خارج ومنه فاضي في لوحة قدامي تشوفه جالسين هناك رحب مزدلفة ومن أبوه يمكن أكتروا حتى ما بيت لو لحظة حتى بي تفضل ما يسمى ما بيت روح ورجع ما بيت ما يسمى ما بيت الله القوية خلاص بعضهم يقول سنة وخلاص انتهى الكلام ولا شيء عليك وثاني العيد 29 حصاة من ميناء ويتجنب في المواضع الثلاث المتقدمة ها؟ يتجنب المواضع الثاني المتقدمة ما ادري ايش يتجنب المواضع المهم انه يرمي الحجر الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى ثم الكبرى نعم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ايش قال؟ وهي المسجد بيت الصلاة والمرمى ها يتجنب ان يلتقط من الحش الحمام يعني والمسجد لانه وقف السلام ورحمة الله وبركاته فيرمي بالحجر هذه وهي حجر قدر الخبز نعم فإذا زالت الشمس رمى بها قبل الصلاة فيرمي بعد الزوال يقول الرمي بعد الزوال وهناك وجه قالوا وجه ضعيف انه يجوز الرمي بعد قبل الزوال وينبغي ان يكون هذا الوجه الضعيف هو الراجح اليوم من الفجر الفجر وقلبنا في استرزا بعد الزوال ذكرنا زوجتي تربية قبل الزوال مشيت. بعدين هي تربية ضروري كل الزحمة يا مرة مرضاش. وبعدين لاقاني واحد المشايخ عند الحجر عند أيوة الحرم من الزحمة والناس ما قال لي تخيل لا دخلت زوجتك لهنا. قلت له والله يا شيخ أنا حاولت أوكلها مرضاش. وكلها هي ترمي عني مرضاش. الشيخ عبد الله الحاجي وتعرفه الشيخ الحديث بس هو كله مرضش تعبر ولا ما هي التوكيل حتى لو تفصلت لو قال هو التوكيل ضعيف المرأة أخرجت مازح لا لا عارف يجوز أن تتوكل حتى لو غير قادرة لا لا النساء يا أخي ما يدخل هناك المكان هذا قتل قتل قتل الماضي كان موت السنة هذه زحمة بس لان اشدبوا وهدبوا تماما جزاهم الله خير لان التوسعة فيرمي الجمرة الاولى ها؟ فيرمي الجمرة الاولى وهي التي تلي الخيف جمرة العقبة الصغرى هذه ايوه يرمي جمرة العقبة الصغرى هذه اولا ثم الوسطى ثم الكبرى والترتيب إما ترتيب بالأبدان أو ترتيب بالأزمان أو ترتيب المكان والترتيب بالمكان تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى والترتيب بالأبدان تبدأ عن نفسك ثم عمن تنوب عنه تبدأ تنوب عن الجملية وبعد تبدأ ترجع بالنفسك فقمت في العام الماضي أيوة والترتيب بالأزمان ترمي حق اليوم الثاني الأولى قبل اليوم الثاني لكن مثلا اخر يوم في التربيب مع بعض كذا بده ترتب لا تنسى ما استعرفش افتكر اكثر من ذلك يأخذ اليها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات يرمي من اي جهة يرمي من اي جهة على ساره ولا على يمينه ولا على من خلف المهم يرميها وخلاص يرمي ايوه سبع حصيات حصات كما تقدم صح سبع حصيات نعم ثم يحرك قليلا بحيث لا يناوله الحصى الذي يرميه الناس وتبقى الجمرة خلفه ويستقبل القبلة ويدعو ويذكر بخشوع وتضرع بقدر سورة البقرة لو استطاع ان يدعو الله سبحانه وتعالى ما فيش مانع يدعو الله كذا كان في زحمة الناس خرجوا ما يخرجوا يمشي حتى يسبب زحام يستوي موت بس يدعو يمشي نعم بقدر سورة البقرة قل والله احد ثم في الجمرة الثانية فيفعل كما فعل في الأولى فإذا فرغ منها وقف ودعا قدر سورة البقرة ولا سورة النصر ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر فيرميها بسبع كما فعل يوم النحر سواء أيوة بعد ذلك خلاص بعد ذلك لا يوقف ولا يوقف بعدها يمشي نعم فيستقبلها والقبلة عن يساره فإذا فرغ لا يقف عندها ويبيت بمنها أيوة ثم يلتقط من الغد وهو ثاني أيام التشريق 21 حصاة أيوة سبع للصغرى وسبع للوسطى وسبع للكبرى 21 نعم فيرمي بها الجمرات الثلاث كل جمرة سبع بعد الزوال كما تقدم بعد الزوال هذا المذهب المعتمد لكن هناك وجه وهو قول مجاهد وعطاء أيضا أنه يجوز الرمي قبل الزوال اليوم الثاني اليوم الثاني اليوم الأول كأنه ما في خلاف أن الرمي بعد الزوال ما في اليوم الثاني فجاز عطاء ومجاهد أن يرميها قبل الزوال وقلت لك أن هناك وجه حكاه الرافعي أيضا أنه يجوز قبل الزوال وهو قول مرجوح ولكن ينبغي أن يكون راجحا اليوم للزحام والموت إلا أن تشذب وتهذب طريقة الرمي لا دور أول دور ثاني دور ثالث، أو يكون مثلا الصباح لناس والظهر لناس والعصر كذا يعني يوزعون. نعم. ولا يجوز رمي الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال. هكذا قال أيوة. ويجب الترتيب فيرمي ما يلي مسجد الخيف أولا. ترتيب قلنا بالأبدان، وترتيب بالمكان، وترتيب بالزمن. نعم. والوسطى ثانيا، والعقبة ثالثا. صح. ويندب الغسل كل يوم للرمي. كل يوم فيه ازدحام أصلا، وأي مكان فيه ازدحام عند الشافعي يستحب الغسل ليزيل منه الروائح الكريهة. نعم. فإذا رمى في ثاني التشريق ندب الإمام أن يخطب خطبة يعلمهم فيها جواز النفر ويودعهم. ما فيش مانع أن يخطب بهم خطبة فردة، ويبين لهم أن من أراد أن يتعجل يتعجل، ومن أراد أن يبقى يبقى، ويبين لهم أحكام النفور وأحكام البقاء، وماذا ما الواجب الذي عليهم أمامهم، ثم يودعهم إذا أراد. أيوه ما فيش مانع. ثم يتخير بين أن يتعجل في يومين. صح. ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر في يوم تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. أيوه ما فيش إثم إذا كان إيش خلاص يجوز الاختصار على يومين، يجوز البقاء ثلاثة أيام. نعم. وبين أن يتأخر، فإذا أراد التأجيل فلينفر بشرط أن لا أن يرتحل من ميناء قبل الغروب. صح. لا يبقى بميناء، لا يبقى بميناء. أما إذا بقى بميناء قبل الغروب فإنه يعود النبي. مزدحم الشيخ. خلاص ما فيش مانع. لا ما فيش مانع. يخرج. ما فيش مانع يخرج، لأنه خلاص قد نوى، والفقهاء يقولوا أنه لابد أن يخرج قبل غروب الشمس إلا أن يكون مستعدا ويبحث عن أمتعته ويتأخر لهذه الأسباب، وغربت الشمس وهو يعني يستعد ويبحث عن هذا الاستعداد للرحيل، فيقول لا ما فيش معنى. فكذلك هنا وقف الباص يتحرك بعد 4 ساعات، يتحرك 4 خطوات. خرجنا من عرفات أول الناس، أول الناس قبل غروب الشمس فترة، وصلنا يمكن يوم العيد في الليل مزدلفة، مزدلفة يوم العيد في الليل نحن مزدلفة. ايش نوصل كثير كثير كثير كثير كثير كثير مشينا واصل يمكن يوم الليل يوم الثاني ونحن ما وصلنا مزدلفة. قلنا قريب العشاء، وصلنا قريب العشاء، جاءت تعبت خلاص، صلت الجماعة قلت لهم خلاص رموا الجماعة، انا خلاص احنا في عالم اخر رموا بس. ما وصلت اليها خلاص. فإذا غربت وهو بمنى امتنع التعجيل. خلاص يعود. هو إذا أراد أن يتعجل فلا بد أن ينفر قبل غروب الشمس. فإذا غربت الشمس وهو في منى فإنه يبقى، إلا إذا كان ازدحام الباصات ما فيش مانع. ولزمه المبيت ورمي الغد. كما قلت لك. وإن لم يرد التعجيل بات بمنى. لو بقت عليه الليلة وجب عليه رمي اليوم الثاني الذي يليه. وإن لم يرد التعجيل بات بمنى والتقط 21 حصاة يرميها من الغد بعد الزوال كما تقدم ثم ينفر. أيوة صحيح. يرمي يأخذ الثلاث الحصايات هذه ويتجنب فقط المسجد والحمام والحمام والمسجد. الحش قبل المنطقة عندك والمرمى، أخذها من المرمى قد رميت بها يكره يعني. أيوة كما تقدم ثم ينفر، كما تقدم من زمان ثم أيوة. ويندب أن ينزل المحصد، ينزل بالمحصد. أيوة يبات هناك يمشي المحصد، يتقابل المحصد يمشي، وهو عند الجبل الذي عند مقابر مكة. أيوة قريب مسجد الخيف يمشي. وقد فرغ من حجه، وإذا أراد الاعتمار اعتمر من الحل كما سيأتي في سورة العمرة. إذا أراد أن يعتمر فإنه وإن كان من أهل مكة لابد له أن يخرج للحل، وأقرب هناك أقرب مكة التنعيم، ويجوز له أن يكون من الجعرانة أو الحديبية. نعم. فإذا أراد الرجوع إلى بلده أتى مكة وطاف للوداع ثم ركع ركعتين خلف المقام ثم انطلع، والطواف هذا بعضهم يجعله واجب وهو المعتمد في المذهب، وبعضهم يجعله سنة، ولو كنت فقيها لقلت أنه سنة. نعم لكن طواف الوداع نعم. كيف يكون الوداع شيخ؟ كنت فقيها. ها؟ كيف يكون الوداع شيخ؟ هل ما سمعت أن يقولون الضفت خلاص ما لا تأتي لا الأسواق ولا تبيت ولا خلاص خلاص وداع خلاص وداع مكة خلاص كلام السلام إن شاء الله. إذا تنتظر أهلك خلاص إذا لا إذا انتظر الأهل والباصات وتأخر الباص يوما مش مشكلة ما تطوف مرة ثانية خلاص تشتري حتى ما مش مانع أنت ماشي على الماشي على ذا تأخر شوف أيوة. ووقف في الملتزم بين الحجر الأسود والباب قبل العبرات نعم. قال اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدي حملتني حتى ما سخرت لي من خلقك حتى صيرتني في بلدك في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فزدت عني رضا فزدت عني رضا وإلا فمن وإلا فمن الآن فمن وإلا فمن الآن قبل أن أي وقع؟ تنأى أيوة قبل أن تنعى عن بيتك داري ابتعد يعني ويبعد عنه مزاري إيش إن شاء الله؟ يبعد عنه مزاري؟ يعني قبل أن أغادر مكة يعني هذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني العمل بطاعتك وما أبقيتني واجمع لا إله إلا الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل هذا له هل السنة هذا له أثر ما أدري كل اجتهاد يلا على كل تدعو بما شئت إنك على كل شيء قدير ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمضي على عادته ولا يرجع القهقرة ثم يعدي الرحيل فإن وقف بعد ذلك أو تشاغل بشيء لا يتعلق له بالرحيل لم يعد بطواف عن الوداع لم يعتد بطواف عن الوداع وتلزمه إعادته فإن تعلق بالرحيل كشد رحل وشراء زاد ونحوي لم يضر حد ما يأتي لما ذاك اللي حرقود ويجاء يجاء من دي نعم والحاض أن تنفر بلا وداع سقط عنها نعم ولا دم عليه فلا إذا نعم ولا دم عليه ولا دم عليه لأن إحدى زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم حاضت فقال أحادثة ما هي عقراء حلقاء كان يظن أنها إيش لم تطف طواف الزيارة الفرض طواف الإفاضة قالوا قد طافت يوم النحر قالها فلا إذا يعني خلاص لا شيء يعني ولم يأمرها بأن تذبح فهذا مستند أنه إيش لو كان واجب لأخر نسكت ويذبح دم أو شيء نعم ولما لم يأمرها بذبح الدم سقطوها نعم لولا أنه كل سنة نعم ويندب أن يدخل البيت حافيا إن لم يؤذي أحدا بمزاحمة ونحوها مسجد ما يدخل حافيا لا بد يدخل حافيا ضربوا بعد المسجد